ألف ألا يلا باسمه قد بدينا هرجنا باء باء بروي لكم من اللي قد تعلمته أنا تاء تاء تعلمنا نناصح بعض وننفع بعضنا لا تاء ثار القلب من اللي يفعلوا شبابنا جيم جيم جيب أوراق يا ناجي وسجل علمنا حب إبليس يا عالم غزا أولادنا خا خا قميص الحب ما يقدر يسيب عمنا دال دال دمرنا بجوال وفقع طبلاتنا دال دال بس تريو أو جوال مش فاهم أنا را را ريح من يصلي لا تجيب الدندنا زي زين ضبط شنطته يشتي يسافر للخنا سين سين سافر للمعاصي والبلاوي عمنا شي شين شرفنا ومعاه امراه جالبها لنا صاد صاد صرف وقته على البلوت ما خاف ربنا ضاع ضاع ضاع الفرد يا غالب وين ماننا طفشنا شخماط على جدراننا ضاع ضاع ظالم في عبارات حقيرة ساخنة عين عين عين وما يصح اللي يصير